بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي مدهامتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟